السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا جزاكم الله خيرا، يعني مجموعة أو فريق ومؤسسة بنيان، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الندوة أو هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم آمين. ومع العلم أنه هيكون مختصر نسبيا، لأني أعلم من تداخل الأوقات الصلوات، لأن احنا في بلاد مختلفة، أنا في مصر وحضراتكم في الجزائر، فيا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص ويجمعنا دايما على خير. فأسأل الله عز وجل أن يكون على اختصارها مفيدة يا رب، اللهم آمين. يمكن زي ما حضرتك كده بينت في البداية، احنا بنعيش موجة من تدمير العقل العام وتضييع شباب الأمة. لا أقصد شباب الأمة بمعنى ذلك الشباب نفسهم، أقصد شباب الأمة نفسها، إن الأمة تتحرك بأبنائها ببناتها. فلما يكون غالب الشباب اللي عنده طاقات ومتعلم ويستطيع التأثير مدمن لمسألة ان هو يقعد قدام شاشة وماسكها كده وما بيتحركش، وقاعد عمال يستقبل يستقبل يستقبل فقط، فضلا عن النوع المحتوى اللي بيستقبله اللي كتير منه ممكن يكون تفاهة، لا، فاحنا دلوقتي بنهاجم هجوم شرس. ومشكلة الهجوم الشرس مش دايما بتكون في قوة الهجوم قد ما بتكون أحيانا زي الوضع اللي احنا فيه في استسلام النفس أمام هذا الهجوم، فأنت قاعد مستسلم بل أحيانا مستمتع. لذلك يمكن أرجو إن تكون كلماتنا النهاردة هي همسة في أذن كل إنسان فوق وهم اعتماد حياة الناس على الشاشات وعلى التليفونات وعلى المواقع وعلى الابليكيشنز، وعلى ده وهم وهم وهم اتزرع جوايا، وبقى عندي نوع من انواع اليقين التام ان انا حياتي بقت معتمدة على ده. بقى في نوع من انواع الاعتياد الشديد النفسي والاعتياد السلوكي الشديد على هذه الاجهزة في كثير جدا من الاحتياجات ومن المجالات، حتى يصل الإنسان بعد درجة معينة من الاهتمام والاعتياد لدرجة قد توصف حقيقة بالإدمان الحقيقي، يعني هو مدمن بجد في الأطفال وحتى في الكبار. ده حتى ساعات الناس ما بتسيبش التليفونات حتى لما بتدخل الحمام. طب وبعدين؟ فهذا الاعتماد عمال يتزايد، وخطورته وأعراضه الجانبية عمالة تتزايد، وفي جميع بقى المجالات، أو في مجالات كتير جدا جدا علميا. الشباب بقى غالبهم دلوقتي لا يستقي العلوم إلا من الشاشات الدراسية، حتى طريقة الدراسة بقت يختار دايما الأسهل حتى لو الأقل نفعا أو الأقل تأثيرا. خلي بالك أنا ما عنديش مشكلة إن هو استخدمه بشكل علمي استخدمه بشكل دراسي، ولكن حين تكون الحاجة إلى هذه الآلة أو هذه التقنية هي الغالبة. إنما لما يكون الطبيعي إن أنا عايز لا أتعلم كده، إن أنا العلوم بتاعتي في العموم تجيلي في فيديو كوميدي، والدراسة تجيلي في الشكل الخفيف، الترفيه بدل ما أنزل أخرج وأقابل ناس وأتعايش مع الناس أو ألعب رياضة، لا أنا هجيب ترفيه أقعد أتفرج عليه وأضحك، يعني مش هرفع عن نفسي إن أنا أتحرك إن أنا أروح إن أنا أقابل ناس. حياتي اجتماعية خلاص، ما بقتش دلوقتي أصل الرحم، أنا ممكن أبعت لهم رسالة على الواتساب. الأخبار بقت كلها دلوقتي غالب الناس معتمدة على الشاشات بقى والمواقع الإخبارية والترندات اللي بتمشي، وأي إشاعة ممكن تنتشر حتى لو كذب هو بيستمد قوتها أو بتستمد قوتها من عدد المتابعين أو عدد الناس اللي عملت شير للموقع الفلاني أو للخبر الفلاني أو فولو للموقع اللي نشر. فتشكيل العقل بيضرب في مقتل، وبتشكل اهتمامات الإنسان، هذه الأمور تشكل اهتمامات الإنسان. ومع ذلك بقى أنت كل في وسط كل ده امتى واحد معرض ان اي شركة او اي ان اي اكاديمية او ان اي توجه فكري يقوم دافع للمواقع عشان خاطر يمول افكار معينة فتنتشر فتستمد هذه الافكار اللي ممكن تكون مخالفة ليك شخصيا او الافكار الاستهلاكية او الافكار اللي بعيدة عن دينك او ثقافتك او حتى عاداتك وتقاليدك وقبل ده كله دينك، هي ممكن ان هي تبتدي ان انت تستسلم للهجوم عليها لمجرد ان انت بتشوفها في محتوى شكله جيد، الصورة بتاعته حلوة، متصور بطريقة جميلة، ممتع، انت بتضحك عليه، وهو ممول بشكل كبير جدا، مش عشان خاطر انت تستمتع ولكن عشان خاطر يبقى عندك نوع من انواع الاستمتاع بالغزو وتضييع الهوية. والموضوع ده لما بيتكرر وبيتزايد بيحصل فقدان للبديل الأصح أصلا. يعني أنا ما بقولش إن الشاشة بنسبة 100% غلط، ولكن هي ممكن تكون كتير جدا في بديل أصح. أصح يعني هي ممكن تكون صح، وممكن يكون في البديل الصحيح لأن هي ممكن تكون خطأ فيها حاجة زي كده، ويصبح الأمر أشد وأصعب وأثره السلبي أعظم بكتير جدا جدا. وهذا الأمر، إدمان الشاشات وإدمان التفاهة والغربنة والإفساد اللي بيخرج من الشاشات وهو الغالب على هذه الشاشات، نابع من أمور وينتج عنه أمور. وطبعا الموضوع يطول ولكن بشكل يمكن مختصر، أما الأمور اللي بينبع منها هذا الأمر، هذا الاستسلام وهذا الإدمان للشاشات والاستسلام لمسألة مشاهدة التفاهة والثقافة التفاهة وملء العقول والأذان والأعين بالمشاهد التافهة، على رأس الأسباب اللي بتؤدي لده رقم واحد طبع موجود في كل واحد فينا بنسب، بس استسلامنا دي أو إن إحنا يكون عندنا نوع من أنواع مقاومته برضه نسب، وهو طبع الكسل. الكسل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ منه صلى الله عليه وسلم، كذا الكسل اللي خلاني بدل ما امسك كتاب واقرأ لا، فانا عايز بس اسمع، بدل ما ادخل واعمل بحث لا، انا هدخل واسأل شات جي بي تي ويقول لي الموضوع الخلاصة، بدل ما اكون انسان رياضي والبس لبس رياضي واروح اجري وارفع اثقال او العب كرة قدم او ان انا اعمل حاجة احرك جسمي فيها عشان خاطر صحتي تكون افضل، لا انا هتابع الرياضة واخبار الرياضة وتحليل الماتشات ساعتين قبل الماتش وساعتين بعد الماتش وساعة ونص الماتش بالاعلانات، ساعتين قبل 6 ساعات في ماتش واحد ولسه ما عملناش حاجة، بدل ما يكون عندي زيارات اجتماعية وصلة رحم انا لا، انا هكسل ان انا ازور خالي وازور عمي وازور خالتي وازور عماتي، لا انا مش هزور دول، انا هبعت لهم كل سنة وانتم طيبين، اهلا بيكم، وحشتونا، نفتقدكم، اين انتم، البقاء لله، الف مبروك، ايا كان. فالكسل اللي موجود في طبع الانسان ان استسلم له خلاص اصبح هذا التليفون وهذه الشاشات بقت معينة جدا جدا ان هو يؤدي كل الامور من خلالها وما يتحركش من مكانه. فهذا الادمان نتج ابتداء عن الاستسلام للكسل، هذا امر. امر الثاني انه ايضا هذا الادمان نبع من ضآلة النفس. انا قاعد على الشاشة عمال اضيع في وقت، عمال اضيع في وقت، اضيع وقتي عمري هذا. والإنسان الطبيعي العاقل لا يستطيع أن يضيع أي شيء ثمين. يعني أي امرأة فتاة مخطوبة مثلا وخطبها أهدى إليها خاتم ثمين، هي تتعامل مع هذا الخاتم كأنه يعني الدنيا، هي تحب هذا الخاتم وطبعا هي ترجو أن تجمع مع هذا الشاب على خير قريبا وفرحانة به، ولكن هذا الخاتم يمثل لها شيء، هدية جميلة وقيمة وثمينة. هل منطقي ان هي تقوم جايبة الخاتم ورمياه؟ مستحيل. هل منطقي ان هي تقوم تلعب بيه في البلكونة من الشرفة كده ترميه واحدة صاحبتها مثلا؟ عشان مستحيل، هي تتعامل معاه كشيء ثمين. طيب متى فعلت ذلك؟ بمجرد انها تتعامل مع هذا الشيء بطريقة مستهانة، بطريقة كأنها تظهر عدم اهتمامها بهذا الأمر. ده يدل على أن هذا الشيء بالنسبة لها غير ثمين. فالإنسان لن يستطيع أن يضيع عمره وأوقاته إلا لو كان هو يشعر بضآلة نفسه، هو ذات نفسه بيضيع وقته لأن وقته لا قيمة له، هو يشعر برخص هذه الأنفاس ورخص هذه الدقائق ورخص هذه الثواني، لا قيمة له، مش فارقة معاه، فبيضيع الحاجات دي في أمور تافهة، وبيضيع حقيقة نفسه في هذه الأمور، وبيضيع علاقته بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب معالي الأمور، يحب معالي الأمور وإشرافها ويكره سفسافها. هذه الأمور التافهة الله عز وجل يكرهها ويحب معالي الأمور. ذلك من علامات حتى الساعة أن هؤلاء التافهين يتكلمون في أمور الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، تختل بقى الموازين، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام. فيبقى الإنسان تافه وبيقول كلام تافه وبيسمعه واحد ومهتم جدا بقوله لأنه تافه زيه، والناس كلها بتضيع أعمارها. لماذا؟ لأنهم يشعرون أن هذه الأعمار لا قيمة لها. فالإنسان لن يصل إلى إدمان الشاشات إلا لو كان ضئيلا في نفسه ولو لم يصرح بذلك. السبب الثالث اللي ممكن يوصل الإنسان لكده هو الفراغ القلبي من الهموم والطموحات، فاضي، ليس هناك ما يشغله، والقلب لا يتحمل أو يحمل شيء له أهمية، فاضي. سبحان الله، ولو سمع ما سمع، سبحان الله، الله عز وجل يقول لك إيه؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. على طول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هم كده لاهية القلوب، يستمعوا الذكر وهم يلعبون، مش فارق معاهم، ورغم ان الحساب يعني الحساب اقترب، خلاص اقترب للناس حسابهم، بس هو في غفلة، هو في غفلة، لا يوجد شيء في قلبه يهتم به، لا يوجد شيء في قلبه يحمله، هو يشعر ان هو فاضي. فلما يشعر ان هو فاضي، الطبيعة تكره الفراغ، يبقى بيبحث عن اي شيء يملأه. طب ايه اللي ممكن يملأه؟ ما هو يعني يسترخص نفسه ويتضاءل في نفسه وهو كسلان، فايه الحل؟ يملأ هذه الحياة بأي شيء تافه. ايه اسهل حاجة؟ اجيب شاشة واقعد اتفرج على اكرام فارس. فده عرض لشيء موجود في قلبه، وهو ان القلب فارغ من الهموم ومن الطموحات. طيب دي امور ادت لادمان الشاشة. طيب لما يحصل كده بقى ايه الذي ينتج عن ذلك؟ ياه، امور بقى كثيرة على رأسها ضياع العمر في لا شيء، في لا شيء، كأنه هو الإنسان بيخدع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خدع نفسه، خدع نفسه. ابن القيم يقول إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن الموت يقطعك عن الدنيا، وإضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. بس انا لو انا دلوقتي لو ضيعت شيء من الدنيا مش فارق، تمام، مش فارق، انما لو انا ضيعت الدنيا واخره تبقى مصيبه، تبقى مصيبه، مصيبه كبيره. فتضيع العمر. والامام الغزالي يقول العمر لا ثمن له اذ لا بدل له، لا لا لا يقدر بثمن، لا يقدر بمال. فيترتب على طبعا تضييع، لما كل واحد يمسك التليفون ويتفرج على التمثيليه دي ويتفرج على الفيلم ده ويتفرج على المقاطع دي ويتفرج على المضحكات دي ويتفرج على الماتش ده ويتفرج على ما اعرفش، طب وانا هلاقي وقت اعمل الحاجات اللي مفترض ان انا اعملها امتى؟ فضيع عمري. طب كده بس؟ لا. اتنين، تقهقر الامه بقى بالكامل. ما هي الامه عباره عن ايه؟ انا وحضرتك وحضرتك واحنا، احنا الامه. فلما احنا نضيع وقتنا الامه تتقهقر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. واحنا قاعدين بنلعب، احنا قاعدين ما بنعملش حاجة، ما بننتجش حاجة. ونسأل بقى لماذا تقهقر المسلمون؟ لان احنا كده، لان احنا ضيعنا وقتنا، ضيعنا اعمارنا، فضيعنا عمر الامه، ضيعنا طاقه الامه، ضيعنا شباب الامه، ضيعنا حركه الامه، لان كنا قاعدين بنتفرج على الشاشات، كناش بنعمل حاجه لها قيمه. فده رقم اتنين. رقم ثلاثة، خذلان النفس بعد فوات الاوان. ان انت بقى تعالى، انا يعني لو سالت دلوقتي الشباب اللي بيحضروا معانا اونلاين اعماركم ايه، فانا عارف ان هتلاقي فيه اعمار يعني صغيره كتير، يعني مش هتلاقي فيه اعمار، يعني الله يحفظكم ويبارك في عمركم، اكتبوا اعماركم كده، لا هتلاقي الاعمار برضو ايه، يعني مش يعني ورونا كده، خلينا نسال فين اعماركم ايه كده، الناس تكتب كده نشوف احنا واصلين لفين. ناس بتدعو بعض، ربنا يا رب يجازيكم خير ويتقبل منا ومنكم. حلو. طب من حلو، 26 بقى، 26 انتوا كلكم 26، ناس كلها احنا، هو في 45؟ اللهم بارك، اللهم بارك. و20 طبعا الكبير اللي زي حالاتنا بقى في الاربعينات واكبر، ده مش هنتكلم معاه، ده هو عارف كل حاجه، استاذ يعني، تمام، ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم. انما بقى 14 و20 و21 و23 و16 و26 وبتاع، انا بقى جاي لك من المستقبل، تمام. انا جاي اقول لك ايه، ان انت عندك مثلا 20 سنة كده، وهتلاقي نفسك عندك 40 سنة كده كده، وهتلاقي نفسك عندك 50 سنة. العمر سريع بشكل مرعب، يعني هتلاقوا على السوشيال ميديا اليومين دول كتير جدا من مواليد الثمانينات والتسعينات عمالين يولولوا، اللي هو ايه ده انا لقيت واحد كبير، شحط كبير، جاي يقول لي يا عمو هو انا كبرت ولا ايه، انا كل مخضوض، الناس كلها مخضوضه. مخضوضه من ايه؟ مخضوضه ان هي كبرت، هما كبروا فعلا واحنا كبرنا خلاص. طب هل احنا كنا واخدين بالنا؟ لا والله، خدعنا خدعنا. فانا جاي لك بقى من المستقبل، تمام، لما يعدي عليك العمر وانت كنت بتضيعه، هيجي عليك وقت تندم حيث لا ينفع ندم. خذلان النفس بعد فوات الاوان حرفيا. وفي ناس بقى بتفضل كده لحد ما تموت، يعني الله عز وجل يقول ايه، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، تمام، احنا كنا يا ريتنا عملنا حاجه عدله، تمام. الله عز وجل يقول وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني عملت حاجه، يا ريتني خدت الفرصه، يا ريتني استغليت عمري، يا ريتني يا ريتني يا ريتني. فلو من اعظم الامور المترتبه على كده بعد ضياع العمر وضياع عمر الامه وتقهقر الامه، ان انت هتشعر يوما ما بالم وندم شديد، بالذات لما يكون لك اقران عملوا حاجه. يعني لا اخفيكم سرا، يعني لا، يعني انا عمري 40 سنه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا العمر الطويل والعمل الصالح، وانا في الدعوه من اكثر من 20 سنه فضل الله عز وجل. لما بنبص على كنا شباب صغير في البدايه، لما بنبص على مين اللي كان بادي، كان فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اللهم بارك، ربنا يا رب يتقبل من الجميع ما شاء الله. طيب بعد 20 سنة من تبقى؟ هل كلنا فضلنا موجودين؟ اطلاقا اطلاقا، في ناس احسن مننا 1000 مرة سبقونا، وفي ناس اهملت الطريق تماما، هما في حتة تانية خالص. لما اجي اقول دلوقتي انا ندمي على العمر اللي فات على اللي سبقني، ماذا ما هي القيمة التي تترتب عليه؟ لا شيء، ندم حيث لا ينفع الندم. طب واللي ساب الطريق خالص بيبص دلوقتي يقول لك بص فلان بقى فين، وبص فلان عمل ايه، وبص فلان عمل ايه وبتاع، وانا لسه لحد دلوقتي ما بعملش حاجه وما قدمتش للبشريه حاجه، و و و و و و وبعدين وبعدين. فما تعملش في نفسك كده. ايضا من الامور التي تترتب على ذلك احتقار الذات، وقد يصل الامر الى الاكتئاب، ان انت تيجي تبص بعد كده تلاقي نفسك ندمان على حيث لا ينفع ندم، فتبص بقى لحالك تلاقي نفسك مش محترم نفسك، مش محترم نفسك. واذا قارنت نفسك بقى بمن حولك تشعر ان ايه ده، انا عملت في نفسي كده ليه، انا عملت نفسي كده ليه، تمام. ومن الامور ايضا، ويمكن دي اختم بيها من حتى التوابع، السقوط في كثير من الامور المضره او الحرام. انت هتدمن الشاشات وهتبقى قاعد عمال ماسك تليفونك كل شوية وعمال وقتك بتستغله في هذه التفاهات، لن تعدم، لن تعدم أن تكون دائم السقوط، دائم السقوط، كل شوية حرام، كل شوية ضياع، كل شوية مصيبة سودة، كل على طول، كل لأنك بتضيع وقتك في لا شيء. سبحان الله، ابن القيم يقول: كل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. أي حاجة، أي آفة هتدخل عليك، يا ضياع الوقت يا ضياع القلب، وتعود إيه بقى؟ بضياع حظه من الله عز وجل ونقصان درجاته ومنزلته عند الله عز وجل. بس ليه؟ عشان ضيعت قلبك وضيعت نفسك وضيعت وقتك. فإياك أن تستسلم لهذا الجيش العاتي اللي جاي يدمر عمرك عن طريق هذه الشاشات، بكم مرعب من البرامج التافهة والمقاطع التافهة والأنشطة التافهة اللي كثير منها لا يخرج عن حد الحرام، بل قد يصل إلى بك إلى حد الكبائر. فانتبه لنفسك وانتبه لعمرك ولا تضيعه. يمكن في النهاية عايز أنصح نصيحة، يعني لو قلت تاني بقى أن الحاجات دي يعني تنبع من أشياء وتؤدي إلى أشياء، طب ما الحل؟ تكون نصيحة سريعة. واحد، اغتنم الأوقات واستغلها، اغتنم عمرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم أوقاتك، وظف أوقاتك. أنت تحب أن أنت كمان 10 سنين تبقى إيه؟ ابدأ في ده دلوقتي. تحب أن أنت تعمل شغل إيه؟ ابدأ ده دلوقتي. صفاتك الشخصية تبقى إيه؟ ابدأ ده دلوقتي. علومك تبقى إيه؟ ابدأ ده دلوقتي. لو بدأت ده دلوقتي، اللي أنت هتعمله دلوقتي هو الذي ستجنيه غدا. فإياك أن تستسلم واستغل أوقاتك بالكامل. 2، قاوم الكسل، قاوم الكسل ولو بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فأنت لازم تعمل كده، وجاهد نفسك، لا بالدعاء فقط ولكن جاهد نفسك. يعني الكسلان ده مش قادر يقوم، قوم حتى لو أنت مش قادر تقوم على طول، قوم حتى لو مش قادر. استغل وقتك، استغل وقتك في أي حاجة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأوعى أن أنت تستسلم. تالت حاجة، تقديم الأنفع مما يخصك دائما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجة ما تخصكش ما تفكرش فيها، اجعل همك هما عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته. تمام؟ في رواية: همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبي وأتته الدنيا وهي راغمة. فانتبه واجعل همك في قلبك أن تكون نافعا لهذه الأمة، وأن أنت ترضي الملك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فاعمل ده، استغل وقتك، ما تستسلمش للكلام الفارغ، وإلا عمرك لو ضاع ستندم ولن ينفع. رابع شيء، اصحب أهل المعالي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ما تصحبش هؤلاء اللي ما بيعملوش حاجة، ما تصحبش هؤلاء اللي حياتهم ليست لها أي قيمة، بل بالعكس كن صاحب لهؤلاء الذين يؤثرون ويغيرون ويتعلمون ويدرسون ويدرسون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينفعون الناس في أي مجال من المجالات اللي أنت تحسنها. كن لهم مصاحب، كن لهم خادم، كن لهم رفيق. إنما اصبر مع هؤلاء، ولا تصبر مع قوم يرجع بك أو يرجع بك القهقرة. ما تبقاش موجود مع ناس تضيع عمرك، ما تبقاش موجود مع ناس تضيع مهاراتك، ما تبقاش موجود مع ناس لا تضيف لك شيء. لو لم يضيفوا لك أي شيء لن تضيف أنت أي شيء. 5، تعلم. يا جماعة بالله عليكم، سنت عليكم بالله، والله العلم حل كل مشكلة ودواء كل داء. أول ما نزل من كتاب الله عز وجل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ تاني وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء في القرآن إلا العلم، قال وقل رب زدني علما. انتبه لده، تعلم، تعلم. يعني أنا سأقول لك شيء، أنا أظن الناس يمكن في الجزائر بالذات مش يعني مش عارف مدى معرفتهم بي ولا، ولكن أنا أذكر فضل الله عز وجل، أول ما بدأت الطريق بدأت أتعلم، وكان حتى عندي مشكلة إن أنا العلم صعب عليا شوية، نفسي أتعلم بس نظرا إن أنا دراستي كلها كانت في البداية بالإنجليزي فعندي مشكلة، فعايز أتعلم، وكلية صيدلة فكلية عملية، فبدأت إن أنا أتعلم حتى لما خلصت كلية صيدلة دخلت كلية تانية وهي دار العلوم العربية والدراسات الإسلامية، دي قلعة اللغة العربية، تمام؟ فدخلتها ليه؟ عشان خاطر مهم جدا ان الواحد يتعلم دينه ويتعلم اللغه، وطبعا ما اعتمدنا على ذلك فقط، ولكن كان من ضمن اهم الحاجات مثلا، وانا لا انساها بالمناسبه، لا انسى ان من اكثر الحاجات اللي كانت بتسبب لي صعوبه في مساله تعلم العلم الشرعي هو اني كنت لما بتعلم من حد كان دائما يتخيل ان انا كنت اصحب الامام مالك وسلمت على الامام الشافعي وبعد كده قمت جيت له، لا مش حاجه. لذلك حتى من احد اهم المشاريع الدعويه حتى بعد كده فضل الله عز وجل، غير يعني في حاجات دعويه كتير اللهم لك الحمد سواء موجوده على الارض او حتى على الانترنت، ولكن كان مشروع حتى كان لسه حد كاتب اهو في الكومنتات، مشروع ابجديات، مشروع ابجديات، أبجديات اللي هي الأبجديات ألف باء تاء، إن إحنا عملنا مشروع كامل، تمام، فقط لمسألة التعلم. عايز أتعلم ديني، ممتاز، طب أنا بروح أتعلم من المشايخ ومن العلماء وكده، الموضوع صعب جدا وبتاع، تعالى أنا هعلمك بأسهل بسيطة وبأسرع طريقة وبشكل متقن، بس اتعلم. طب إيه فقه وعقيدة وسيرة وتزكية وحديث وتربية وآداب، كل حاجة، تمام؟ بإذن الله تعالى، تمام، طبعا مش كل حاجه يعني مجموعه من العلوم، ولكن غالب العلوم الاساسيه. ليه؟ عشان تتعلم. والمناسبه وده مشروع فرد، تمام، مشروع عام طبعا مش فرد، احنا عشرات اللهم بارك، ولكن غيرك هتلاقي، غير هتلاقي ايه، هتلاقي فلان الفلاني وفلان الفلاني، فهتلاقي غير ابجديات حتى هتلاقي كتير، هتلاقي كتير. فاياك، اياك ان انت تهمل هذا الامر، العلم ثم العلم ثم العلم، لن ترتقي هذه الأمة إلا بالعلم والعمل، فابتداء تعلم حتى يأتي العمل على علم. ستة يمكن والأخيرة، اعمل وقت محدد للتعامل مع هذه الشاشات. هتتعامل مع الشاشة دي، اعمل وقت ليها محدد، بالله عليك أنا ليا وقت قد كذا، ليا معرفش قد كذا، لا تتعدى. ما بقولكش ما تتعاملش مع الشاشات، ولكن لازم يكون ليها وقت، لا تزيد عنه. عايز تقلل قلل، انما تزيد عنه اوعى ان انت تضيع عمرك في حاجه زي كده. يمكن هختم واقول سبعه بقى هختم بيها دي، توب لله عز وجل. الله عز وجل يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبه حقيقه امر عظيم جدا، ان تتوب لله عز وجل من تضييع العمر، ان تتوب لله عز وجل من هذه التفاهة، أن تتوب لله عز وجل من هذا الحرام، أن تتوب لله عز وجل أن أنت ما كنت شاكر له، أن أنت تستغل عمرك ده في طاعته وفي نفع الناس. يا رب يهدينا ويتوب علينا، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبع نقاط أرجو أن نكون فيهم نفع، ويا رب يصلح حالنا جميعا، ويا رب يعافينا من التفاهة ويعافينا من ضياع العمر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.